من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لما ورد فيه في شأن هذا العابد جريج وما يبدو من ضعفه، ثم أكرمه الله بهذه الكرامة وأبرأ ساحته مما ألصق به، وكذلك في شأن هذه المرأة وصبيها وهذه الأمة التي ذكر من حالها وما اتهمت به مع براءتها. ففي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد أخبر الله عن ذلك ويكلم الناس في المهد وكهلا، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فهذا معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام ثابت بالقرآن، وصاحب جريج وهذه الصبي هذه المرأة. والعلماء يقولون هذا الحصر ليس على بابه، فمن أهل العلم من يقول إنه عليه الصلاة والسلام حدث بهذا أول الأمر قبل أن يعلمه الله بمن هم على هذه الشاكلة ممن تكلموا في المهد. فقد ذكر شاهد يوسف عليه السلام، شاهد يوسف عليه السلام أنه تكلم في المهد، وذكر عن النبي يحيى أنه تكلم في المهد، وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه تكلم في المهد، وابن ماشطة ابنة فرعون ذكروا أنه تكلم في المهد، وأيضا صاحبة المرأة التي صاحبة الأخدود لما أرادت أو أرادوا أن تقتحم النار فأبت، فتكلم صبيها وقال حثها على أن تفعل. بل ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكلم في صغره، ومبارك اليمامة من التابعين ذكروا عنه. فالحاصل أن هناك عدد، وأن هذا الحصر لا مفهوم له، مفهوم العدد. ومنهم من قال إن الحديث عن بني إسرائيل، هؤلاء من بني إسرائيل، ولا يدخل فيه من كانوا من خارجهم، والله أعلم. وعلى كل حال، هذا الكلام في المهد وكلام الصبي في مهده بهذه الطلاقة، هذا أمر ما إما أن يكون معجزة لنبي أو كرامة لولي، وهو يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو القادر، أنطق كل شيء، فينطق هذا الصبي لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فبالنسبة لعيسى قلنا إن القرآن الكريم ذكر ذلك عنه وأنه من معجزاته. ثم ذكر عليه السلام جريج الراهب، جريج مصغر، قيل إنه نبي لكن هذا القول ضعيف أنه ليس بنبي، قيل إنه كان يتعاطى التجارة ثم نظر في حاله فإذا به مرة يخسر ومرة يربح ومرة يخسر ومرة يربح، قال هذا لا خير فيه، فتوجه إلى الاعتزال عن التجارة وأن يتوجه إلى تجارة لا تخسر بحال من الأحوال، فبني نفسه صومعة، وفي بعض الألفاظ كنيسة، وهي متعبدات النصارى تكون مرتفعة ومسنمة ويخلو فيها وينقطع وينعزل. ولذلك قيل إنه من أتباع عيسى عليه السلام، لأنهم هم الذين أحدثوا الرهبانية والترهبن، فانقطع إلى عبادته. كانت أمه تأتي بين وقت وآخر تتفقد حاله وشأنه فيكلمها من صومعته، فاتفق في أحد الأيام أن أتته وإذا هو في صلاته فكلمته. ورد في رواية عند مسلم يقول حميد بن هلال وصف لنا أبو رافع وصف أبي هريرة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم أم جريج وهي تضع يدها على حاجبها وترفع رأسها يا جريج يا جريج أنا أمك فكلمني. فأقبل على صلاته، صار عنده نوع من التردد، أمي وصلاتي. قيل إنه نطق بهذا حقيقة، وقيل إنه حديث نفسه، حديث نفسه وكونه ينطق. فهذا على يعني شريعة الأولين أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ولا حرج عندهم في ذلك، كما كان الشأن في صدر الإسلام، في صدر الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فانقطعوا وتركوا الكلام. فأتته مرة ثانية في اليوم الثاني فإذا به يصلي، وأتته الثالثة فوجدت في نفسها ثلاث مرات تناديه يا جريج أنا أمك كلمني، وإذا به منصرف إلى صلاته. جاء في رواية الحديث من بعض الطرق لو كان جريج فقيها أو عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادته أو أولى من صلاته، لو كان فقيها أو كان عالما، لكنه عابد. فأمه دعت عليه، غضبت منه وقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات الزواني، فدعت عليه أن يعرض للفتنة، لكنها لم تدع عليه بالفاحشة أو بالقتل أو بشيء من ذلك، بل كأنها ترفقت به. ولذلك يؤخذ منه أنه يرفق بالتابع، إذا أخطأ من ولد أو تلميذ أو نحوه ينبغي أن يترفق به ويعاتب ويؤدب بما يناسب الحال. فبنو إسرائيل تذاكروا عبادة جريج هذا الرجل، ولذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ من هذا، أن يفضل للناس ويأخذ حذره منهم، من عين تصيبه منهم أو من حسد أو من كيد الشيطان يوسوس لهم أن يكيدونه. وهذا الذي حصل، فحسدوه ففطنت هذه المرأة البغي، وترى من نفسها أنها تستطيع أن تؤثر على أي إنسان، مغرورة بجمالها ويضرب بجمالها وبحسنها المثل، فقالت أنا أفتنه لكم. فأتت إليه فلم يلتفت إليها ولا التفت، فوجدت عليه إلى هذه الدرجة احتقرها والناس يترصدون لها ويجتهدون في, في, في, في, في, في النظر إليها أو في مواقعتها، وإذا به لا يلتفت إليها، وعصمه الله منها. فكان أن كادت له هذا الكيد والمكر، فأمكنت نفسها من الراعي حتى إذا حملت وأرادت أن تتظاهر أمام الناس أنها حققت ما وعدتهم به من فتنة هذا العابد، فقالوا من فعل بك؟ قالت هذا الراهب الذي خدعكم من نفسه. ولذلك يقال إن الملك ملك البلدة القرية يعني قال كيف هذا، والناس أيضا صاروا يتحدثون هذا الخبيث الذي يتظاهر بالرهبنة وإذا به هكذا. فسارعوا بدون ترفق وبدون مساءلة وبدون تحقيق، وإذا بهم يهدون الصومعة، يبدأون في المساحي والمعاول يضربونها يهدمونها عليه، ما ألقى لهم بال، مستغرق في عبادته. حتى إذا أحسن الأمر وصل إليه بل استنزلوه وصاروا يضربونه، وقيل إنه نزل إليهم لما أشغلوه، نزل إليهم بحبل لأنه كان في مكان مرتفع، قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت وكذا وكذا، ما يملك شيء، فيضرب ولا أعطوه فرصة، فصاروا يضربونه وأخذوه إلى الملك. فقال لما تبان منهم الأمر وهو لا يعلم شيء، هذه المرأة عرضت له وانصرف عنها ولا يعلم عن حالهم ومومساتهم شيء ولا، فقال أين الصبي؟ لأنهم قالوا هذه المرأة حملت منك ولدت، وهي أخذوا بقولها بدون، وهذا من خطأ الحكم أن تسمع من طرف دون أن تسمع من الطرف الآخر، وشر العجلة في مثل هذه الأمور. فقال دعوني أتوضأ وأصلي، فتوضأ وصلى وفزع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب بيده على بطن الصبي قال يا غلام أو يا بابوس، في بعض البابوس لقب أو كلمة تدل على يا طفل، من أبوك؟ قال أبوي الراعي فلان. فبهت هؤلاء وفزعوا وانصدموا، كيف؟ فوجدوا شيئا أنهم أخطأوا خطأ فاحشا، فأقبلوا عليه يتمسحون به ويقبلونه ويعتذرون إليه. وقال له الملك نبني صومعتك من ذهب، قال لا، قال نبنيها من فضة، قال ولا فضة، أعيدوها كما كانت من طين. انظر الذي وقر الإيمان في قلبه، لا الشهوات الجنسية ولا المالية ولا الجاه، قد صدق إيمانه. فهذا مثال، يعني هذا الذي استضعف وأذلوه وأهانوه، ومع ذلك قيل إنهم صاروا يمرون به في البلدة ويشهرون به، حتى إذا مروا به على بيوت البغايا ضحك. ففيما بعد لما عرفوا حاله وبراءته قالوا مما ضحكت؟ قال ضحكت من كلمة أمي، من دعاء أمي، تذكرت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فتذكر هذه الدعوة وأنه أخطأ في حق أمه وفي حق ربه. الله سبحانه وتعالى قدم حق الوالدين على حقه جل وعلا كرما منه وفضلا. فهذا موقف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام تلك المرأة وصبيها، فكانت تحمل صبي لا زال في المهد ما يتكلم، فمر بهم رجل عظيم على دابة فارهة وشارة حسنة هيئة في الثياب والملبس، فالأم من فرط حبها وحبها الخير لولدها قالت اللهم اجعل ابني مثله، هي تريد مثله فيما يظهر من الخير والحسن، لكنها خفي عليها أمور خفية وصفات أخرى أدركها هذا الصبي بعين الحقيقة. قال فالتفت الصبي ونظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. سكتت الأم. ثم مروا أو مر الناس بهم بجارها يجرونها، يقولون سرقتي؟ تقول حسبي الله. يقولون زنيتي؟ تقول حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل في بعض الروايات، ما تملك إلا هذا، ضعيفة أنا. فالأم أيضا من شفقتها على ولدها ما دعت لنفسها لا في المرة الأولى ولا في الثانية، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، تريد ما تعرضت له من البلاء والفتنة، لكن عين الحقيقة هناك ما هو أهم من هذا، وهو البراءة، براءة العرض والطهارة والنقاء. فقال نظر والتفت إلى الجارية فقال اللهم اجعلني مثلها، أي في براءتها ونزاهتها وكونها مظلومة لا ظالمة. فهذا الحديث أورده النبي عليه السلام ليمثل لنا الفرق. هذا حديث المرأة وصبيها مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد الذي مر بنا، مر رجل صاحب هيئة حسنة ومظهر، فسأل عليه السلام أحد الصحابة خيل أبو ذر، فقال نعم هذا رسول الله من أشراف المسلمين، حري إن خطب أن ينكح وإن قال يسمع وإن شفع أن يشفع. ومر آخر ضعيف مسكين من فوق، قال الرجل لما سأل عليه السلام ما رأيك في هذا؟ قال من ضعفاء المسلمين، من فقراء المسلمين، إن خطب ما ينكح ما يجيبونه، وإن شفع ما يشفع، وإن قيل ما يسمع. فالرسول قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذن هذه الحديث والحديث التي مرت كلها تدور حول بيان حقيقة الفضل والفخر والقوة وضدها. في حديث جريج من الفوائد أيضا الكرامات للأولياء، فأهل الحق يؤمنون بأن الأولياء لهم كرامة، إذا صدقوا الله أكرمهم بها. ثم يقين هذا الرجل عنده من اليقين والثقة بالله وحسن الظن ما جعله يجرؤ ويقول يا غلام من أبوك، مع أنه ما أحد يعني كل واحد يدرك هذا لا يمكن يتكلم، لكن ثقته بالله وعبادته مع أنه حصل منه، انظر سبحان الله، يعني مع ما حصل منه من تقصير نحو أمه، الله سبحانه وتعالى عفى عنه هذا وأكرمه لصدقه في توجهه، وإلا فقد أخطأ في كونه أقبل على عبادته وترك أمه 3 مرات. فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا عنده من الثقة بالله وقوة الإيمان، وأيضا مظلوم هو، ظلموه بأمر هو بريء منه، فاجتمع في كونه مظلوم وولي من أولياء الله، فهذا كله يعني اغتفر في جانبه كونه قصر في حق أمه، مع أنه كان يبتهل إلى الله يا رب أمي وصلاتي، في حيرة يرى أن مضيئه في صلاته أولى. ولذلك أهل العلم يقول ما هو الذي ينبغي إذا نادت الأم ابنها في صلاته، فإن كانت نافلة فكثير من أهل العلم يقولون ينبغي إن كان يرى أن الأمر في ساعة أن يخففها ويجيبها، وإن كان الأمر مستعجل وأمر يعني يبدو منه أنه طارئ فيقطع صلاته ويجيب أمه. وبعضهم يقول الوالدين معا، الأم والأب، وليس الحكم مقتصرا على الأم. الفريضة قالوا أيضا الفريضة إن كان في ساعة من وقته ولا يفوت وقتها، والأمر خطير من ما يسمع من لهجة منادات أمه، فالأولى أن يجيب. ومن أهل العلم أن يقول لا، لكن يخفف الفريضة ويجيب أمه إذا دعته ونادته. ولذلك قلنا ورد في رواية عند بعض أهل العلم لو كان جريج عالما أو فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه أو أولى من صلاته، على اختلاف في الرواية. أيضا من حديث أيضا المرأة أن الناس عامة ينظرون إلى المظاهر ولا يدركون الحقيقة، وهذا ما كان من قوم قارون. الله سبحانه وتعالى أخبر عن قومه فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فالمؤمن الذي ينظر بعين الحق والحقيقة والإيمان لا تغره هذه المظاهر وهذه المواكب وهذه الحاشية والحواشي والسيارات الفاخرة والقصور وهذه الأشياء، ما تسوى عنده شيء، بل يرثي لحال هؤلاء، خاصة إن كانت شغلتهم عن الدين والطاعة، إن كانوا من المسلمين الذين ابتلوا بها فلا يبالي بها، هو أعز، وما عند الله خير وأبقى، ينتظره في الآخرة من المراكب والمواكب والقصور والحور العين والجمال والسعادة والسعة، الشيء الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت. فلذلك يحتقر هذه الأشياء ولا يهابها ولا يخاف، ما تقوم عنده ولا تقعد، بخلاف ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان مسكين يتمنى هذه الأشياء ويسترسل في خياله. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.